الأستاذ ذكرتم أنواع الخوف، ذكرتم النوع الأول. الخوف الأول هو الخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإماتة وقطع الرزق ونوع ذلك، فهذا شرك أكبر. والخوف الثاني خوف من غير الله في أمور قد يقدر عليها المخلوق، ولكن إنك من حرصك على مصلحتك وعدم صبرك وتحملك للأذى في سبيل الله تخاف من المخلوق فتعطيه ما يريد منك وتترك بعض الواجبات أو تفعل بعض المحرمات، يعني مراعاة له ومداهنة ومجاملة، فهذا خوف محرم ودليل على ضعف الإيمان، لكن ما يصل إلى درجة الكفر. وهذا المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وأما الخوف الثالث خوف طبيعي ما يدخل في العبادة، كخوف الإنسان من أسد من عدو يهرب يبذل السبب لسلامته، ولذلك قال الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالإنسان قد يخاف، خاف حتى من أبيه إذا هدده ويضربه أو من مدرس أو نحو ذلك، هذا يسمى خوف طبيعي ما يدخل في العبادة. هذا النوع الثالث من أنواع الخوف. نعم. يقول السائل: هل إذا كان الخوف من رئيس أو مدير العمل لشدته أو لخوف من عقوبته التي يصدرها، هل يعتبر هذا الخوف الشركي؟ إن كنت تترك شيئا من أوامر الله وتفعل شيء مما حرم الله تخاف هذا المخلوق ولا تخاف من الله، فهذا قد يصل إلى درجة الشرك، لو اعتقدت أنه قادر على نفعك وضرك وأن الأمر بيده. وأما إذا تقول: نعم قد يبذل السبب ويكون سبب في ضرري في كذا، فهذا شيء من النوع المحرم، لأن الخوف قلنا أن الخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل ما يقول: إذا ما ذبحت القبر الفلاني، إذا ما فعلت للشيخ الفلاني كذا وكذا، فإنه يحرق بيتك، يقتل أولادك، يصيبكم بمرض، فيذهب هذا الضعيف المسكين يفعل هذا الشيء، هذا الشرك الأكبر. وأما النوع الثاني لا، يهدده في شيء من الأمور التي قد يقدر عليها المخلوق، كونه يتسبب في فصله من العمل، أو مثلا يحصل عليه ضرر أو نقص في أمور مصلحة دنيوية، أو يقول: إذا لم تجارينا في أفعالنا كذا وكذا، في فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، لنا سنتجنبك وسنهجرك، فهذا إذا أطاعهم وسمع لهم هذا محرم، هذا من النوع المحرم. يقول السائل: هل يدخل حلق اللحية من أجل عدم فصله من العمل، هل يدخل في هذا المنهي عنه؟ نعم، كل ما حصل فيه ترك واجب أو فعل محرم فهو من هذا الباب، لكن ما يصل إلى الدرجة الأولى وهو الشرك، لكنه يدخل في ضعف الإيمان. الإنسان إذا كان عنده قوة وقدرة وصلابة فإنه لا يبالي، يحافظ على شعائر دينه وعلى عقيدته، فعل الواجبات ويتجنب المحرمات ولا يبالي بأحد، أمره إلى الله. ومن فعل ذلك فإن الله عز وجل سيجعل له من كل ضيق مخرجا أو من كل هم فرجا، بشرط أن يتحمل ويصبر لما قد يمتحن به ويحصل عليه. أما أنه ما يتحمل ولا يصبر هذا شيء ثاني. يقول السائل: هل قول الله عز وجل: من الناس من يقول آمنا بالله، هل هذا خاص بالمنافقين أم هو في المؤمنين؟ لا، قد يكون مؤمن لكن هبال ما لم يصل إلى يعني إلى درجة العالية من الإيمان. قد يكون مؤمن، ومن الناس من يقول آمنا بالله يتظاهر بالإيمان، لكن إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا حصل له شيء من أذية الناس قال لا اللي تبغون أفعله ولا تؤذوني. المنافق أصلا إيمانه ما عنده إيمان، إيمانه إسلامه باللسان فقط، أما قلبه كافر. فالمنافق كافر، ما عنده مجاملة، يعني يظهر للناس من أجل السلام على ماله ودمه يتظاهر بالإسلام، وإلا فهو أشد من الكفار المنافق، يعني نفاقا اعتقاديا. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تجعل المسلم يخاف الله عز وجل كأنه يراه؟ هو أنه يتحمل ما قد يحصل له من أجل دينه ولا يبالي، صبرا وتحملا احتسابا لله ورضاء بقضائه وقدره. فإذا كان عنده هذه القدرة أنه يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر ويتحمل ما قد يحصل له، فإنه دليل على قوة إيمانه وكماله، مثل ما حصل في أصحاب الأخدود الذي ذكرهم الله في كتابه: وما قاموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حتى ذكروا أن امرأة معها صبي، فلما وهي مسلمة مؤمنة، لكن لما جاءت عند النار لأن الذي ما يثبت على دينه الذي يثبت على دينه يوقعونه في هذا الخلود في النار المتهبة، والذي يتراجع عن دينه يتركونه. فهذه المرأة لما جاءت على حافة الأخدود قال لها صبيه: يا أمه اثبتي فأنت على الحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.